يأخذ هذا حكم وهذا حكم، هذا يصلى عليه وهذا لا يصلى عليه، إلى آخر الأحكام. وشارب الخمر هل نقتله؟ قتله النبي صلى الله عليه وسلم، ما قتله، جلده. الزاني يرجمه أو يجلده، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. السارق يقطع يده، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع. إذن انظروا التفاوت، هذا دليل عليه، على تفاوت أحوال هؤلاء الناس. ولو كان الأمر كما يقول هؤلاء لكان حكم الجميع القتل جميعا. فهذا كافي لإيضاح مذهب السنة والجماعة. ونرى الوقت قد انقضى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، ونرجو أن نستكمل إن شاء الله تعالى ذلك في الدروس القادمة. نرى أسئلتكم. أريد أن أنبهكم ويقول بأن فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين سوف يلقي محاضرة في مسجد الفتيحي يوم الثلاثاء بعد بكرة بعد صلاة المغرب، فهذه بشرة طيبة، لكن العهدة على الأخ الذي كتب، لا تقولوا أنني أنا قلت لكم، أنا ما عندي خبر إلا من هذه الورقة أنه المحاضرة يوم الثلاثاء إن شاء الله في مسجد الفتيحي كما ذكر الأخ صاحب الورقة. الأخ يقول ما قولك في حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وما معنى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى شفاعة غيره والفرق بينها، وهل كلاهما بمعنى تخفيف الذنوب، وشفاعة الأبطال الصغار وشفاعة الشهيد في المعركة، وما قولك يا أخي في هذا البيت واشفع واشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم، أو واشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم لذنوب قد تمادى في المعاصي، لذنوب أو لمذنب نعم قد تمادى في المعاصي. حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يرده أو لا يصححه كثير من العلماء المهتمين أو المستغلين بالتصحيح والتضعيف. وعلى سبيل المثال أذكر لكم أو على سبيل الفائدة أن الشيخ اليمني وهو زميلنا في الدراسة وهو ذو باع واطلاع في علم الحديث، هو الشيخ مقبل بن هادي اليماني الواجعي، قد جمع أحاديث الشفاعة في كتاب واحد سماه الشفاعة، وذكر فيه الأحاديث ومنها هذا الحديث. فالحديث في سنده لا يصح على ما أذكره وهو عند الأكثر، ولكن معناه صحيح، يعني معنى الحديث أن الشفاعة لأهل الكبائر حق وثابتة وصحيحة، لكن لا يفهم منه الاختصاص أو لا يفهم من ذلك الاختصاص، أي أن الشفاعة خاصة لأهل الكبائر فقط، لا، لكن دخول أهل الكبائر ضمن أهل الشفاعة حق. نعم أهل الكبائر هم ممن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم، كما سيأتي في حديث صحيحة منها ما ذكره الشارح عندنا هنا وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيخرج من النار من أراد الله تبارك وتعالى أن يخرج منها. وأما هذا الحديث فسنده نفسه ليس بصحيح. ما معنى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، مثلا الشفاعة العظمى هذه لا يشاركه فيها أحد صلى الله عليه وسلم، وهي أول ما افتتح الشيخ الكلام فيه على ما سنقرأ إن شاء الله في الدرس القادم ونشرح. والشفاعات الأخرى، يعني الشفاعة الكبرى معروفة العظمى شفاعته في إيه؟ في أهل الموقف، أما الشفاعات الأخرى كشفاعته صلى الله عليه وسلم في أن يخرج أناس من أهل النار منها إلى الجنة فهذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومعناها يسألون الله تعالى ويطلبون منه أن يأذن لهم وأن يخرج من يريدون، من يأذن له الله سبحانه وتعالى ممن كتب له أن يكون من السعداء بعد أن كان من الأشقياء، أو يكون من أهل الدرجة العليا بعد أن كان في درجة أدنى. فهذه هذا هو معناها. وهل كلاهما بمعنى تخفيف الذنوب؟ أنا قلت الحقيقة الإخوة لا نستعجل، لكن لا بأس أن نجيب مجمل، لأننا إن شاء الله سوف نفصل في هذه الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى. الشفاعة الخاصة، الشفاعة الكبرى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس معناها تخفيف الذنوب، وإنما هي كما تعلمون أنها شفاعة لأهل الموقف عامة، أن يفض الله تبارك وتعالى ذلك الموقف العظيم الرهيب الذي لا يتحمله البشر، المؤمن منهم والكافر يضجرون من طول الوقوف ومن عدم الحساب ومن تلك الحالة التي لا يكاد العقل يتصورها. المؤمن والكافر يضجون من ذلك ويطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يغفر القضاء، فيذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، ويتأخر عنها الأنبياء، تأخر عنها آدم عليه السلام، يتأخر عنها أولو العزم من الرسل إلى أن تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فتكون هذه هي الشفاعة العظمى التي يخصه الله سبحانه وتعالى بها، والمقام المحمود الذي لم يعطه الله تبارك وتعالى لأحد سواه من البشر، بل هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي فاق بها إخوانه الأنبياء. فهذه ليست في تخفيف الذنوب، وإنما في فصل القضاء وفي فض ذلك المحشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم ويقينا شر ذلك اليوم، وأن يجعلنا ممن يظل تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا ممن تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل الجنة سول، إنه سميع مجيب. أما أيضا الأطفال والشهيد إن شاء الله يأتي تفصيلا بإذن الله أو الإشارة إليها. أما هذا البيت وهو اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم لمذرب قد تمانى في المعاصي، هذا أيضا سيأتي تفصيله في باب التوسل، ضمن التوسل، لأنه ما نريد أن نذكره الآن أن أهل الشرك الذين يدعون غير الله يخلطون ولا يفرقون بين أن ندعو الله وبين أن ندعو غير الله ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى هل يرضى منا أن ندعو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الشفاعة له صلى الله عليه وسلم حق، نعم نقول ذلك، لكن هل نقول يا رسول الله اشفع لي؟ لأن الشفاعة حق له سبحان الله. نقول يا ربي شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ندعو الله، المدعو هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أو غيره. حتى لو مات لك ابن فقلت اللهم اجعله شفيعا لي، هذا ابنك، تحتسب عند الله ذلك وتدعو الله أن يجعله فرقا وأن يجعله شفيعا لك. هذا أنت تدعو من؟ تدعو الله سبحانه وتعالى. وإلا لو جاز لكل شافع أن يدعى، إذن الإنسان إذا مات له ولد يقول يا ولدي اشفع لي، استغفر الله، يجوز هذا؟ طيب شهيد مثلا أبوه مات شهيد ونرجو الله ذلك ولقي الله سبحانه وتعالى، فإنسان يدعو الشهيد يقول يا أبي اشفع لي أو يا شهيد اشفع لي مثلا؟ لا يشفع. اللهم ارزقه الشهادة، اللهم اجعله شهيدا، اللهم شفعه فيه مثلا، هذا ممكن لأن الله جعل للشهيد شفاعة، جعل الصغير شفاعة وهكذا. فالفرق بين الشفاعة وبين الدعاء. وفي الشفاعة أو في الشفاعة فرق بين أن ندعو الشافع وبين أن ندعو الله أن يشفعه فينا. وهذا هو المزلق الذي انزلق منه المشركون ولم يفطنوا له فوقعوا في الشرك وأوقعوا هذه الأمة أيضا في الشرك. فإذا قلت لا تدعو لا يجوز أن تدعو غير الله فلي أخي الشفاعة حق للنبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تنكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يا شيخ نحن لا ننكرها لا والله بل نحمد الله عز وجل عليها نعمة عظيمة ونؤمن بها. ولكن الذي ينكره أهل السنة والجماعة أهل التوحيد والإيمان هو أن يدعى الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى من دون الله، لأن العبادة إنما هي لله والدعاء هو العبادة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. هذا الذي ينكر. بعض الأشياء المادية قلنا حين نقدمها هذه قد سبق أن تحدثنا عنها التذكرة هذه، من لم يقل له في كتاب الله تذكرة فلا تذكر ولا انتفع. لا نحتاج لكي نعلم الناس لكي نعظ الناس لكي نذكر الناس لا نحتاج إلى البدع أبدا. فأمثال هذه التذكرة المجانية الاسم والجنسية والعنوان شروط الرحلة والعكس ورقم التليفون هذا كلام يا أخوان، هذا لا يليق أن ننزل ديننا إلى هذا المستوى. وإن كان قد يقول بعض الناس اتعظ منها واعتبر منها سبحان الله. هذه قضية مهمة يا إخوان، وهي العبرة ليست بأن يتعظ مستعظ ما، العبرة هل وعظ بالحق أم وعظ بالباطل. قد يتعظ بعض الناس بحديث كذب، قد يتعظ بحديث موضوع، قد يتعظ بقصة كاذبة مفتراة، قد يتعظ بسلوك رجل من أهل الضلال والبدع يتعظ يترك الخمر ويترك الزنا. لا، ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المهم. الأساس أن يتعظ المتعظ بالحق وأن ينزجر عما هو عليه من المعاصي بالحق ولوجه الله سبحانه وتعالى. أما مجرد التأثير سبحان الله، النصارى يؤثرون، مواعظ اليهود، مواعظ النصارى، مواعظ البوذيين، لو تقرؤون مواعظ البوذيين مواعظ عظيمة في الآخرة في مثلا في الدنيا بالذات، كتب البوذيين الهنود عباد الهنود كفار مجوس، يكتب لك عن الدنيا وتحقيرها ودمها وقصرها وما فيها وكذا وكذا، شيء عجيب جدا يتعب بعض الناس به أليس كذلك؟ ليست العبرة يا إخوان بأن واحد استعب جربنا هذا فنفع إذا نستمر فيه، لا، نقول هل هذا ورد أم لا. أما التجربة ليست فيها العبرة، وإلا أخضعنا ديننا للتجارب. ولكن نحن مقيدون بامتثال أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحيد عن ذلك ولا نخرج عنه. وهذا أيضا الحديث القدسي سبحان الله، ما أكثر الأحاديث القدسية وما أعظم ما ورد في كتاب الله من الآيات المواعظ قبل ذلك. فما الذي يحوجنا إلى هذه الأحاديث؟ طباعة أنيقة، ورق ثقيل، لونين، كل هذا جهد يبذله الإنسان بقصد الخير بقصد التقرب، لكن ما الفائدة إذا وضع فيه شيء غير ثابت؟ هذا هو. فيجب علينا أن نصرف جهدنا وكدحنا وهمنا في الحق الثابت. يا أخي عندك في البخاري وحده كم أحاديث قدسية، لما لا تنقلها؟ أما هذا يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا، يا ابن آدم لا تطلب غيري وأنا لك فإن طلبتني وجدتني وإن فتني فتك، يا ابن آدم إلى أن يقول خلقت السماوات السبع والأرض السبع لما هي بخلقهم أيعيني رغيف عيش أسوقه لك بلا تعب، يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كلي محبة، كلام لم يصح ولا يصح مثل هذا. هل يقول الله تعالى لابن آدم أنا لك محب؟ ماذا قال في كتابه؟ إنه لا يحب الكافرين ولا يرضى لعباده الكفر، وكيف يحب بني آدم بإطلاق؟ فانظروا كيف الإنسان يقع في الضلال، وقد يرى أنه محسن، قد يقع في البدعة وهو يرى أنه على السنة. يجب يا أخوان أن يكون العلم دائما العلم الصحيح، سؤال أهل العلم الحذر الحذر من البدع، أن يكون ذلك ليزننا وأن يكون طبيعتنا، وفقنا الله وإياكم لذلك، ويجب أن نتناصح به. حقيقة هنا رسالة من إخوة لكم في اليمن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وفيها بعض الأسئلة، وأنا أقول للأخ الذي أعطاني إياها، نحن الأسئلة خارجة عن موضوعنا وهي مفيدة بلا شك، لكن خارجة عن موضوعنا هنا. ثم فيها أيضا يا إخوة يعني يريدون الأجوبة على موضوعات خاصة، فهؤلاء الإخوة حبذا لو سألوا عنها من هو أعلم منا، وهم كثير والحمد لله، ولكن إذا كان ولا بد أنهم يظنون فينا المقدر على الإجابة عليها نجيبهم إن شاء الله تعالى، إما كتابة وإما إجابة خاصة، لأنها تتعلق بالخلاف أو الفروق بين مذهب السلف وبين غيرهم. وهذه أشياء لعلنا تعرضنا لها في محاضرات سابقة، أو قد نتعرض لهذا الموضوع إن شاء الله، ونرسل لهم ذلك الشريط بإذن الله، فنرجو أن يبلغهم الأخ بذلك. الدعاء مخ العبادة، هل هذا الحديث صحيح؟ بمناسبة كلامنا عن العبادة، الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، وأما مخ العبادة فهو فيه ضعف، ولكن الصحيح الدعاء هو العبادة، وهذا يغني عن ذلك. وما ألفه بعض أهل البدع من كتاب سماه مخ العبادة فهو من الكتب التي تجتنب ولا تقرأ. كان يوجد رجل صالح في القديم، ويحكي أولاده عنه أنه كان يحفظ القرآن عن طريق التلقين وهو نائم أو في حالة استرخاء، وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وحفظ القرآن وكان يقرأه ويقرأه يعني ويقرئه يمكن قبله، فهل هذا يجوز التصديق به وأن من الجن أناسا صالحين يعلمون الناس يعلمون الإنس القرآن ويحفظونهم إياه، أو هل يوجد هاتف من نوع آخر يتعلم الإنسان عنه القرآن أو أي شيء آخر؟ شوفوا يا أخوان، هذا الرجل في ذاته ذهب إلى ربه وأفضى إلى ما قدم ولا يهمنا أمره. جاءنا واحد قال جدي كان حافظ القرآن بالتلقين، ما نجادل معاه، ما حفظ نجادل معاه، ذهب ومضى. لكن الذي يهمنا أن نقوله هو أن فتح الباب بأن بعض الناس قد يتلقى العلم، يتلقى قرآن أو حديث أو أمر من أمور الدين وهو نائم وعلى سبيل النوم أو من الهواتف أو ما أشبه ذلك، فتح هذا المجال هو ذريعة لأمور خطيرة وعظيمة. نقول من أراد أن يحفظ القرآن، أي واحد من الناس الآن صغير ولا كبير يقول لك أبغى أحفظ القرآن، نقول له في طريقتين لحفظ القرآن: طريقة أنك تقعد في المسجد تقرأ، والثانية أن يجيك هاتف. يقول له كذا لا، عندنا طريقة واحدة وهي إيه؟ أن تتعلم وأن تحفظ هكذا. فنقفل الباب، نقفل هذا، لكن وقع أو قد يقع مثل هذا، هذا شيء لا يهمنا. نقول مثلا الجن ليس فيهم مؤمنون، بل فيهم مؤمنون وفيهم من يحفظ القرآن، وقد يكرم الله عز وجل رجلا ما من الناس بأن يحفظ القرآن بالسماع بطريقة ميسورة سهلة على يد رجل من الجن أو من الإنس، من البشر من يحفظ الشيء مرة واحدة. يوجد ناس منهم المؤمن الطائع التقي المطيع التقي، ومنهم الكفرة والفجرة يحفظون القصيدة أو يحفظون ما يسمعون من مرة واحدة. هذا لو سمع القرآن مرة واحدة في تراويح قد يحفظه ولا ينسى ما دام حيا مثلا، فيكون حافظ القرآن ولا يقرأ ولا يكتب. لا يستغرب كأحداث كأفراد، وقد يكون كرامة من الله عز وجل له أكرمه لأن حفظ القرآن بهذه الوجازة أو بمدة وهو لا يقرأ ولا يكتب، وقد يكون وقد يكون. فلا ندخل في تفاصيل مثل هذه، لكن نقول ما وقع منها ما وقع، فهذا نحن لا ننفي شيء وقع، لكن لا نتخذ من ذلك ذريعة ولا نجعل قاعدة عامة للناس ونفتح المجال لأمثال هذه الأمور وهي التلقي من غير المصادر الصحيحة المعروفة المشهورة. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في أمثال هذه الأمور، أنهم لا يطلقون النفي مطلقا، لأنه قد يقع شيء فتكون مخطئ، أنت نفيت شيء وقد وقع ولو بحالات نادرة، ولكنهم لا يقرون ذلك كمبدأ وكقاعدة ومنهج للتلقي. فسبيل تلقي الإيمان وتلقي القرآن وتلقي الدين هو التعلم، هو التعلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، وكما قال جل شأنه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتعلمون، ثم علموا من بعدهم، وكذلك كان التابعون ومن بعدهم. وليس في الإسلام بعد الجيل الأول من الصحابة والتابعين ليس هنالك أفضل من الأئمة الأربعة ومن حاداهم من أئمة الإسلام العظام، وكل هؤلاء أخذوا العلم بالتعلم، وجلس الشافعي إلى مالك، وتتلمذ أحمد على الشافعي، وهكذا تتلمذوا وتعلموا حتى أورثهم الله سبحانه وتعالى هذا العلم الغزير. وليس هنالك من هو أولى بالكرامة وبالتلقين أو الهواتف من هؤلاء، ومع ذلك ما حصل لهم. لكن نقول احترازا من أمر قد يقع كرامة من الله عز وجل لأحد أو ما أشبه ذلك، نقول لا ننفي بإطلاق، لكن العبرة هي بماذا؟ بالقاعدة الكلية وليس باستثناء قد يقع وقد لا يقع. كثير منكم سأل عن أمر ما كنا نحب أن تثار، لكنكم أحيانا قد تخضعون لإلحاحكم، فهو إلحاح في الخير جزاكم الله خيرا. فأراكم قد تقولون، تسألون عن المولد، بعضكم يقول ما حكمه، بعضكم يقول من أول من أحدثه، ما هو أو حبذا لو فرغتم وقت الإلقاء محاضرة عن مولد وخطر هذه البدعة أو كتاب يستعان به مثلا كما كان هذا الأخ. أول من أنشأ هذه الفكرة هم العبيديون الفاطميون الذين تسموا بالفاطميين، وهم قرامطة باطنيون عبيديون نسبة إلى عبيد الله الشيعي الذي أسس دولتهم وأقامها في المغرب، ثم اجتاحت مصر حتى في فترة من الفترات وصلت إلى بغداد ودخل فيها أيضا الحجاز، فكانت دولة كبيرة على القول المشهور، وهو كان ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. ظاهرهم رافضة شيعا، وباطنهم زنادقة لا يؤمنون بأي دين، وليس من ذرية فاطمة ولا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أصلهم من اليهود أو من المجوس. وقد يجمع بين القولين بأنهم من يهود المجوس، أي من يهود الفرس، هذا أصلهم. أحدث المولد، نعم، لماذا أحدث المولد؟ بعض المحللين أو الباحثين يقول إنهم أحدثوا المولد ليستروا ويغطوا على شنائعهم التي يرتكبونها بحق الصحابة، فهو أنهم كانوا يقولون من لعن وسب فله كيلة وإردب، ويعنون بذلك من لعن الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ولعن من لعنهما، فيعطونه هذه الجائزة، حتى أنهم كانوا يجبرون الناس على ذلك ويقتلون من خالفهم بهذا الشأن، فكانوا متهمين من قبل الأمة الإسلامية جميعا بالزندقة والإلحاد والكفر، فأرادوا أن يغطوا ذلك بإظهار محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يحبون ويعظمون، ولهذا يحتفلون بيوم مولده ويجعلون 12 من ربيع الأول عيدا عاما، ويطعمون الطعام ويكثرون من الولائم. وتعرفون العامة الغفلة على قلوبهم، فإذا رأوا من يعظم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعظيم كما يزعم ويضع الموائد والأنوار والزينات في البلد كلها، ويأتون ويطعمون الطعام ويكون الاحتفال الابتهاج العظيم كالعيد، ثم جاءهم من يقول هؤلاء باطنية، هؤلاء كفار، قالوا كيف هؤلاء يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أحد الأسباب كما يرى بعض المؤرخين والمحللين. وبعض العلماء والمؤرخين يقولون إن الأمر فيه خبث ودهاء أكبر من ذلك وأخطر، وهو أن هؤلاء المجوس النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالدين قامت دولة الإسلام على أنقاض دولتهم، فدمرت دولتهم ودينهم واحتلت كل بلادهم وقضت عليها جيوش المسلمين، فأرادوا أن ينتقموا من النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينتقموا من أمته ومن دينه، فتظاهروا بالرفض، تظاهروا بأنهم شيعة ليدخلوا في الإسلام فيهدموه من الداخل، لأنهم لا يستطيعون أن يقاوموه وأن يواجهوه. فلما قامت لهم الدولة وتمكنوا من أكثر العالم الإسلامي وهدموا الإسلام، عطلوا المساجد وأقاموا القبور والمشاهد، هذه من أعظم شعورهم يا إخوان، هم أول من أدخل عبادة القبور أيضا، هؤلاء الفاطميون كما يسمون العبيديون، فعطلوا المساجد وأحيوا المشاهد، عطلوا الجمع، عطلوا الجهاد، وهم الذين مهدوا لدخول الصليبيين إلى بيت المقدس، أمورهم وفضائحهم كثيرة، فهذا عملهم. ومن ذلك أنهم أرادوا أن يحتفلوا بيوم موت النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلوه عيدا لهم، يطعمون الطعام ويبتهجون لأننا قد قضينا على دين هذا النبي العربي وقد احتفلنا بذكرى موته. فأتوا إلى يوم 12 ربيع الأول، وهو اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فعملوه عيدا. فما داموا يظهرون أنهم مسلمون وفي الواقع هم زنادقة، فما المانع أن يظهروا أن الاحتفال أمام الناس أنه احتفال بالمولد، وهو في الحقيقة احتفال بالموت والوفاة. ولا سيما يا إخوان، لا سيما إذا عرفنا أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم غير ثابت، تعرفون ذلك وقد تحدثنا عنه، غير ثابت متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في رمضان، قيل في ربيع، وأي في أي يوم من ربيع، وقيل في رجب، وقيل أطوال، ما هو ثابت، لكن الوفاة هي اللي ثابتة وعليها بنوا ذلك، فهم جعلوه. الشيء الثاني أن الحزن أو المصيبة أعظم ووقعها آلم من الفرح كما في أبيات ابن عتاهية: وإذا الجنازة والعروس تلاقيا. يعني لو كنت ماشي في جنازة جات فيه عرس مثلا في حفلة، فإيش اللي يحصل؟ يسكت من؟ أيهما الذي يسكت؟ صاحب الفرح يسكت، ولكن صاحب الجنازة يمشي. هكذا المقصود. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرضا لو وازن الأمة وازنت بين فرحة مولده وبين حزن وفاته صلى الله عليه وسلم، أيهما يا أخوان أيهما؟ لا مصيبة أعظم على هذه الأمة من مصيبتها في نبيها صلى الله عليه وسلم أبدا. والله لو خسرت الدنيا كلها، لو خسرنا الآباء والأبناء والأحباب، لما عدل ذلك خسارتنا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والمرأة التي جاءت قتل أبوها، قتل أخوها، قتل زوجها، صحابية، هؤلاء الذين يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف رسول الله؟ قالوا وهو بأحسن حال، فلم تتأكد، لم تطمئن حتى تأكدت ورأته صلى الله عليه وسلم، فقالت: كل شيء سواك جلل يا رسول الله، أي هين حقير. إذا سلمت يا رسول الله فليذهب الزوج، وليذهب الإخوان، وليذهب الأب. هذه محبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الإيمان العظيم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الإيمان العظيم الذي حصل. فهل احتفل الصحابة بهذا اليوم؟ سبحان الله، يحتفلون بيوم مات فيه نبيهم صلى الله عليه وسلم، يحتفلون بأكبر مصيبة، بذكرى أعظم مصيبة لم يصابوا بعدها بمثلها أبدا، كما أخبرهم نفسه صلى الله عليه وسلم بذلك. ولا والله هم أعقل وأكثر إيمانا وإخلاصا ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم من أن يجعلوا يوم وفاته عيدا، يأتون بالولائم والحفلات ويحتفلون به، لا يمكن أبدا. ولكن الزنادقة الذين يكرهونه ويكرهون دينه ويكرهون أمته، أليس هذا أقرب إلى أن هم الذين يحتفلون في ذكرى هذا اليوم؟ هذا هو الأقرب. ولذلك انظروا مثال، مثلا محمد الفاتح كمثال، محمد الفاتح السلطان العثماني المعروف فتح القسطنطينية، وكانت القسطنطينية قاعدة الكنيسة الشرقية التي هي الأرثوذكس، يعني نصارى المشرق من روسيا إلى دول عربية، نصارى المشرق يتبعون كنيسة القسطنطينية، ونصارى المغرب يتبعون روما الكاثوليك. المقصود أن محمد الفاتح هذا دمر القسطنطينية، فتحها وهي كانت أعظم مدينة عند النصارى وقاعدة عظيمة، لأن قسطنطين الذي سميت باسمه هو الذي اعتنق دين النصارى وأدخل أوروبا كلها فيه. فحزن الغربيون والنصارى حزنا عظيما، حتى جعلوا فتح القسطنطينية أول أو أكبر معلم به يبتدأ التاريخ الحديث، يعني معلم جديد، معلم واضح بتاريخ الإنسانية أن القسطنطينية سقطت كما يقولون واحتلت وذهبت في أيدي المسلمين. ماذا فعلت الكنيسة والنصارى؟ لما مات محمد الفاتح جعلوا يوم وفاته عيدا، صاروا يحتفلون بيوم وفاة محمد الفاتح لأنه هو الذي فعل بهم ذلك. قد يمكن واحد يقول: لا، هذولا يحتفلوا بمولد محمد الفاتح، ليش محمد الفاتح ولد الشهر مثلا اللي مات فيه، هذولا يحتفلوا بالمولد؟ صح، معقول هذا؟ معقول يحتفلوا بمولده وإلا يبتهجون في ذكرى موته ووفاته؟ فهذا هو الذي يتصور من الزنادقة أيضا، ولكن لا يجاهرون بذلك. فتحقق لهم المصلحتان، ينخدع بهم العامة والشعب ويقول: هؤلاء من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء مؤمنون لأنهم احتفلوا بالمولد. وفي الناحية الأخرى هم يتشفون، هم ومشايخهم وعلماء دينهم، ويبتهجون ويطربون ويفرحون بهذه الذكرى. ولهذا كانت عبارة عن فرح ومظاهر فرح، بل كانت وصل بهم الأمر إلى أنه كانت خيول مولد، لا، فمن مولده صلى الله عليه وسلم إلى أن بعث